يخوضوا ويلعبوا. انا امرهم بانهم يجدوا في الحياه وهم بايه بيلعبوا. ايه اللعب والجد واللعب والله؟ فيه لعب وفيه له وفيه جد. اللعب انك انت تعمل شيء ملوش فايده الان الا التسليه او الدربه على العمل، زي العين ما يقعد يلعب والبنت تلعب في العروسه والولد يلعب في مش عارف ايه، انما قبل تكليف. فلإذا كلف ان عمل حاجه غير مخالفه للتكليف يبقى لهو بقى، يبقى ايه؟ يبقى لهو. نودي للصلاة إلى آخره. إيه الآية قالت إيه؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا. يبقى الله أن تشغل بلعب لا يفيد عن واجب مطلوب منك، إنما ده الله. اللعب مش مطلوب منك حاجة لسه، تلعب زي دي تكسر الود، ما بنكسر البتاع يلا مش ما حدش بيهم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوعد؟ قال لك ايوه، انا ما سبتهمش كده، انا نبهتهم. فيه وعد يعد واوعد يوعد. وعد تبقى بالخير، واوعد تبقى بالشر. طب يوعدون دي من يوعدوا من مين؟ الله. من اوعد ولا من وعد؟ طب هو اللي هم عليه حيروحوا النار، يبقى ده وعد، ده الوعد يبقى بالخير. أم قال لك ليه؟ ولأنه لما وعدهم وقال لهم أنا عملت كده تروحوا النار، يبقى نصحهم قبل أن يفعلوا، يبقى قدم لهم خدمة خير، يبقى قدم لهم إيه؟ خير. ولذلك لما سئلنا في لوس أنجلوس، واحد سألنا بقول آية الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن وعلم القرآن. قال خلق الإنسان علمه البيان. قال ده التعليم بعد الخلق. فأنا رديت قلت له لا، التعليم قبل الخلق، لأنه قبل ما يخلق عارف الغاية بتاع دي ووضع له المنهج، زي الصنع اللي بيصنع الصنع قبل ما يصنع عارف هيصنع ايه ونعالجها ازاي ان فسدت. يبقى توضيب المنهج من الغايه والصيانه معمول قبل الخلق، مش خلقوا وبعدين عمل لهم منهج، لا، من قبل عمله، من قبل عمله. وايضا فقال طيب، قول الله سبحانه وتعالى خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ده كلام سليم، لأن الخلق دي نعمة مش كده؟ طيب إيه؟ رب المشرقين ورب المغربين برضو نعمة مش كده؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان، نعمة. يقول بعدها فبأي آلاء إيه؟ إنما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، ما النعمة في هذه؟ وبعدين يقول بعدها أيضا فبأي إيه؟ آلاء ربكما تكذبان. نقوم نقول له ما دام يوعدني ويقول لي فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا قبل ما يبقى عمل فيه خير، والنعمة أنه وعظني قبل أن، يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. هات بقى سيدي، وهو الذي في السماء، أيوه، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ولذلك هنا قلنا انك انت ما لا تذهب نفسك عليهم حشرات، لاننا حنوريهم اما وانت حي نبين الزله والهزيمه زي ما عمل لك في بدر مثلا وعمل لك في حنين. طب ونمت برضه، فاما نذهبن بك تموت، ايه اللي يحصل لما نذهب؟ او ان انت تموت يبقى نيجي من بعدك. وهو الذي في السماء، طيب يا سلام، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. أما الناس بتفتكر لما نقول يا رب لعالي كده إننا يعني ربنا هنا، ربنا ما فيش له مكان يسعه،

قلنا الحكيم يعني الذي يضع الشيء في موضعه بحكمة، والعليم العليم بما يصلح خلقه وبما يعينهم على معاشهم ويعينهم على معادهم. فما كان الله ليعطيهم مقومات المادة بالطعام والشراب والهواء والأمشار ثم يترك قيامهم بدون ذلك، فلازم يجي منهج يكلفهم به. ولذلك قلنا إن البدن ربنا قال فنفخنا روح، نفخت فيه من روح في آدم، والقرآن سماه إيه؟ روح. بس الروح اللي في البدن لها موقود تموت فيه، تطلع ويموت، إنما الروح القرآني حياته هنا وحياته لسه هتموت ولا يتموتش أبدا لأن فيه خلود. وتبارك الذي له ملك السماء. تبارك دي لفظ وحيد لا اشتقاق فيه، لا مصدر ولا فعل ماضي ولا فعل أمر، كده لوحده كده. ومعنى تبارك من البركة، يعني إيه؟ قدر الله عال وعطاؤه كثير. لأن البركة معناه تقول الحاجة دي فيها بركة، يعني شيء كان أنت فاهم أنه ما يقضيش ثلاثة قضى عشرة، يقولك ده مبروك. واحد بيقبض مثلا كذا وحياته منظمة وكويسة وعايش وولاده متربيين، يقول يا عم ده ربنا مبارك له. الله، يبقى البركة أن يعطيها إيه؟ الشيء القليل الكثير الذي لا ينتظر إيه؟ لا ينتظر منه. تبارك الذي له ملك السماوات والأرض. وكلمة تبارك برضو فيها برضو حاجة تدل على أن القرآن ده توقيفي حتى في كتابته. تبارك كلها بألف، وبعدين تيجي تبارك مرة بغير إيه؟ بغير ألف. دي توقيفي بقى، إن لو كانت تبارك كده كلها كده كانت تيجي كده. كلمة اسم مثلا في القرآن كله باسم من غير ألف، لأن دي فيها اسم يعني همزة إيه؟ همزة وصل. همزة الوصل في أثناء الكلام تنحذف وفي بدء الكلام تتوجب، فباسم في كل شيء محذوفة في همزة الوصل إلا في آية واحدة اقرأ باسم ربك تلاقي فيها ألف. يبقى اشمعنى كل اسم دي محذوفة الألف ودي الوحدة؟ يبقى دليل على أن دي أمر إيه؟ توقيفي. أمر توقيفي. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض، بس قال لك إيه؟ وما بينهما. وأول الصورة اللي أرناها هناك له ما في السماوات إيه؟ وما في الأرض. يبقى ده الظرف وده إيه؟ وده المظروف. وما بينهما يجي في آية تانية يقول لك إيه؟ أنا اختصرت شوية وما تحتها كمان. ولذلك إيه؟ الحق سبحانه وتعالى يجي إيه؟ يتكلم على الايه؟ على في طه. وما في السماوات وما تحت الثرى. وما تحت الثرى. وبعدين تبين ان تحت الثرى دي هي اللي فيها خيرات العالم المتاخر كله. كل خيرات دلوقتي جايه من تحت الارض. سياده الكون دلوقتي اللي عندهم تحت الايه؟ الارض. اصحاب المال هم اللي عندهم تحت الارض. ويلاقوها في صحراء ولا لا؟ في صحراء وفي ميه. وبعدين ارض بتنزرع، وبعدين ارض الجبال فيها تطلع بقى، تطلع اشياء ياقوت وتطلع بقى الجواهر الكريمه بقى، الاحجار الكريمه الحلوه دي، وتطلع الماس اللي اغنى من الله. يبقى اذا فيه مطمورات الخير في الوجود كله على حسب مراحل الانسان في التطور وفي الارتقاء. الحق سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا. وما تحت الثرى يعني إيه؟ ابحثوا هتلاقوا. ولذلك علماء بقى الحفريات دلوقتي هم اللي بيمشوا في البلاد عشان يحفروا عشان يشوفوا البترول، وبعدين يلاقوا بقى مواد بقى جواهر كتيرة، ياقوت مش عارف ده إيه، الحاجات اللي هم إيه بيلاقوها دي. يبقى لله السماء والأرض وما إيه؟ وما بينهما وما تحت الثرى. نعم. واللي بيشوفوه في البحر بقى بيطلعوه لأنه داخل في تعريف الأرض، لأن الأرض كلها شاملة اليابسة والماء، والماء تلت إيه؟ تلت تربع والأرض. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. يا سلام، الحاجات دي كلها الخير دي يمكن يغرينه، اللي موجود في الكون. يقول يا أيها الإنسان إذا صادفتك نعمة من نعم الله إياك أن تغتر بها. فتدخل في قوله إيه؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ورد بالك وخد بالك ليه؟ وعنده علم الساعة. وما انتش عارف الساعة دي مرة الساعة يتكون يرد بها القيامة، ومرة الساعة يرد بها الموت. من مات فقد قامت قيامته، لأنه لما يموت تبقى انتهت الدنيا بالنسبة له، ولما يموت مش حيزاوي العمل، ولما يموت مش حيمر عليه زمن نقول ده ما بيشتغلش. كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو إيه. فإذا مت تبقى القيامة قامت خلاص هي. نعم. وإليه ترجعون. وإحنا قلنا إن كل شيء منه خلق، ومنه تربية مادة، ومنه إنزال قيم، كل ده منه. وبعدين وتيجي إلى وإليه نرجع. فاللي ياخد بقى مدلولات من دي علشان يستعد بها وإليه هو ده اللي ناجي. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. الذين يدعون من دونه اللي هم مين؟ الأصنام والناس والحاجات اللي بيعبدوها والشمس والقمر، ما تملكش إيه لهم شفاعة. تبقى العبادة اللي بيقولوا عليها لهم عبادة باطلة، وما يصحش يسموها عبادة. ليه؟ لأن العبادة طاعة العابد لأوامر المعبود. فما هي أوامر الصنم؟ وما هي أوامر الشمس؟ وما هي أوامر القمر؟ وما هي أوامر الشجر؟ ما فيش حاجة من دي لها أوامر. يبقى كلمة ما نعبدهم غلط، لأن العبادة إطاعة المعبود للعابد فيما يأمر، وهذه الأشياء ليس لها أمر. تبقى تسميتها عبادة إيه؟ خطأ. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. مش اللي بيعبدهم دول حيجي يعني. قال بيقولك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ إلى الله. وبعدين ما يملكوش أنهم يشفعوا عنده. ليه ما يملكوش أنهم يشفعوا عنده؟ ليه؟ لأنهم هم كانوا السبب في ضلال هؤلاء، السبب في ضلال من ضل في الإيه؟ في عبادتهم. ولا يملكون من دونه. قال لك مش ضروري بس ما يملكون شفاعة عند ربنا، ده في الدنيا كمان، واحنا ليه هنأخرها للآخر؟ طب خلي ذبابة حتى اللي هي أقل الأشياء تخليك بتاكل كده ولا حاجة، وتروح ضربة في الطبق واخدة على خرطومها شيء من العسل أو من الطبيخ اللي قدامه، لما تاخدها منها تقدر تستردها منها؟ طب أيوجد أضعف من الذبابة؟ أخدت منك حاجة لا تستطيع أن تستردها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ضعف الطالب والمطلوب. إن الذين تعبدون من لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ولا يملك الذين يدعون من دونه من الأصنام والأوثان الشفاعة. الشفاعة إن واحد يشفع لهم عند ربنا. يشفع لهم عند مين؟ عند ربنا. طب اللي حيشفع لهم عند ربنا كويس ما يرضاش يشفع له، وحش برضه ما يقبلش شفاعته، يبقى الشفاعة باطلة من كل ناحية. إن كان الشفاعة من المنسوبين إلى الله بالتقوى ما يرضاش عنه ما يمكن. طب وإن كان منهم ربنا ما يقبلوش شفاعة، يبقى كلام باطل ولا لا؟ كلام باطل. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. خلاص اللي يشفع مين؟ من شهد بالحق. يقوم لما يشفع لحد لكن بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مش بس يروح يشفع كده. ولذلك احنا قلنا الشفاعة ان واحد يتوسط لمين؟ لمن يملك أمرا على غيره فيشفع له بأن يكف عنه الأذى أو أن يزيده الخير، هذا الشفيع. احنا قلنا هناك في آية البقرة يوم لا تجد نفس عن نفس شيئا، مش كده؟ ايه كمل كده. ولا يقبل منها شفاعه. ولا يقبل منها شفاعه. وبعدين ايه في ايه ثانيه تيجي؟ لا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعه. الله، مره يقول دي ومره يقول دي، يقول لك لان فيه شافع وفيه مشفوع عنده وفيه مشفوع له. يبقى الشافع اللي بنتوسط له اللي بيتوسط، والمشفوع عنده اللي بيتوسط عنده، والمشفوع له اللي بيقلت اتوسط لي. يبقوا كم حته؟ ثلاثه. ما فطنوش الى مرجع الضمير، لا تجزي نفس عن نفس. طب المشفوع عنده واحد، والشافع والمشفوع برضو واحد، مشفوع له واحد. قال لك لا تجزي نفس عن نفس، يبقى في نفسين. لا تجزي نفس تبقى الشافعة، مش كده؟ عن نفس هي المشفوع له. يبقى الضمير يعود على مين؟ لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لما يكون المشفوع له ده عنده ذنب، يبقى أول حاجة يقول أنا أدفع عدل، أدفع فلوس تعويض عن الذنب ده. قال ما يمكنش ناخد منها عدل. ولما ما يلاقيش ويروح يقول للواحد بقى تشفع لي، ما مرضيش ياخد من الله. يبقى الأول لا يؤخذ منها إيه عدل. أول الشفاعة. ها؟ أول الشفاعة. لا ده في الآية الثانية. في الآية الثانية هم آيتين. الآية الثانية. يبقى مرة الشافع، ما هو فيه شافع وفيه مشفوع له. طيب الشافع ده بيجي امتى؟ بتستشفع بواحد امتى؟ لما انت ما تقدرش تحل المسألة. طب لما انت ما تقدرش تحلها ازاي؟ افرض ان انا عملت حاجة وقلت يا ربنا خد العدل مني، خد التمن اللي انا الغرامة، ما يؤخذ منها عدل. فلما ما يؤخذ منها عدل ما تيأس، تروح لواحد كبير كده تقول له بقى اشفع لنا عند ربنا، ما رضيش ياخد مني العدل. فلا ايه؟ ولا تنفع، لا تنفعها شفاعة. اما التانية بقى النفس التانية، جه الاول قال له فلان ده بيستشفع بيه عندك، وفلان ده عمل ايه؟ عمل كذا كذا كذا كذا، طب انا اشفع له، ما نقبلش شفاعته، لا تقبله منها شفاعة. طب قول له ما انتش قابل، انا ادفع عنه كل ايه؟ ولا يخرج من الله. يبقى في شافع وفي مشفوع، والايتين الاثنين مش متكررين على معنى واحد. وذلك بمرجع الضمائر في كل. ولا يملك الذين ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ما يشفعوش إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إن كانوا عندهم من شهد بالحق ولا ما عندهمش، فإن كان شهد بالحق ما يرضاش يشفع لهم، وإن كان ما شهدش ربنا ما يقبلش شفاعته، تبقى باطلة كلهم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الله. ولذلك يقول لك لئن سألتهم من خلقهم، برضو في آيات تانية هناك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من أنزل من السماء ماء ليقولن الله. فكل حاجة كل حاجة الله الله. ما دام أنتم مؤمنين بهذا، أنتم ليه ما بتؤمنوش به؟ ولذلك يقول إيه؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فأن كيف ينصرفون عن هذا، مع أن دي بشهادتهم هم اللي خلقهم ربنا، وخلق لهم قوتهم، وخلق لهم السماء والأرض، وخلق لهم المطر اللي بيجيب كل حاجة. يبقى إيه الحكام؟ قولوا لي إزاي يعني؟ فأنا تفهموا إزاي بتنصرفوا عن هذا، مع أن كنتم اللي شهدتم، اللي شهدتم بالحق. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة يقول اللي بيكفروا بالله دول ما أمرهم عجيب، ما حيثيتهم في الكفر بالله؟ ما دواعي الكفر عندهم؟ دي مسألة عجيبة. قولوا لنا كيف تكفرون بالله؟ قولوا لنا ازاي بتكفروا بالله؟ دي يعني مسألة ما تدخلش العقل. بعد ما يبقى هو اللي خلق وهو اللي خلق، تكفر به ازاي؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون، يعني كيف يصرفون؟ شو بقى الآية دي بقى؟ الله الله. وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قيل هي المصدر لقال، لأن قال لها قال قولا وقال مقالا وقال قيلا، يبقى القول هي على إيه؟ ثلاث. قول قال قولا، طب وقال مقالا وقال قيلا. ربنا في من أصدق إيه في قيلة؟ الله، شوف جاب المصدر الغريب شوية، المصدر الإيه الغريب شوية. تبقى قيله يعني إيه وقوله، قول من بقى؟ قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى وقيله يعني وقول رسول الله. طب وقيله يا رب، هو لما دعا قال إيه؟ قال يا رب الناس عذبوني، الناس عذبوني في ذاتي إزاء وفي معناي صفاتا، ده بهدلوني وعملوا فيه وقعدوا يرموني بالحجارة لحد ما الكعب سلم. هل قال له يا ربي الناس كذبوا علي وقالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا شاعر وقالوا كاهن؟ هل شكاله ديا؟ يا رب الناس ائتمروا بي وعملوني في الشعر وحصروني أنا وقومي، ما جابش حاجة من بتاعته أبدا. إنما اللي حز فيه قوي، اسمع بقى، وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. أكن اللي حدث في نفسه كله، لا ما حدث له في ذاته ولا ما حدث له في أوصافه الشاذ ولا ما حدث له في المكر به، ولا ما فيش حاجة من دي خالص مزعلاه. من اللي مزعله إيه؟ عدم إيمانهم بالله. فكأن غيرته على الحق والإيمان به نفسه دي انتهت المسألة. ليه؟ لأن النبي نهى الإنسان أن يغضب لنفسه، ولكن يجب أن تكون غضبته لمين؟ هنا غضبته لمين بقى؟ إن هؤلاء الأيوم ما أمنوش، أو ده اللي مزعلني، اللي بتشرح لنا إنه ده مل أسف، فلعلك إيه؟ باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وفي سورة الشعراء فلعلك إيه؟ باخع على إن لم يكونوا إيه؟ مؤمنين، إن لم يكونوا إيه مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لا خذ. هو الإيمان ده نقدر أرغمهم زي ما عملت الملائكة. طب من عامل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، أقدر أرغم. إنما أنا مش عايز قوالب تسجد لي وتخضع، أنا أريد قلوبا تحب ذلك. وقيله يا رب، طب الواو دي بتعمل إيه؟ لما يجي لك ولد يقول لك ان فلان اذاني وضربني وعذبني وعمل فيا كذا وخدني حبسني ومنع من الاكل، يقول له ايه؟ وما فعل بك لأزيقنه فوق ذلك، لكنه اقسم ده عشان اللي فعلوه هيعمل فيهم ايه. وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، وجاب الله ولا جابش حاجه من ذاته. طب يبقى يعمل ايه؟ يقول له ما انت ما تزعلش. وقيله وقوله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون وغضب لله ولم يغضب لنفسه، يبقى لازم انا اشيل عنه تعذيب هؤلاء. يبقى المحذوف ايه؟ وقيله يا رب، وبحق قول رسول الله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون لاعذبنهم عذابا يشفي صدرك منهم. يبقى لازم. ولذلك قال له ولكن لما يقولوا كده وما يعملوش برضو اصفح عنهم. ليه؟ لان لما تصفح عنهم في بعضهم هيجي يؤمن بيك ويبقى جندي من جنود الذي يخالف بقى سيف الله المسلول وعكرمه مش عارف يقول ايه وعمرو بن العاص، كل دول اصفح عنهم. ويقول له اصفح الصفح الجميل كمان، لان وراءك رب يغضب لك، ما تغضبش انت، لان غضبك هيأثر في تكوينك ويعكننك بدون مناسبه. لا انت اصفح وخلي المساله من خرجها من قلبك عشان ليك رب هيعمل ايه. ولذلك يقول لك ده انت ليك فلان يترضى عليك، اب يترضى عليه، مش كده يقولوا كده؟ فاصفع عنهم. ليه؟ علشان لان يمكن منهم من يؤمن ويبقى نافع للاسلام، وعلشان ما تغضبش انت نفسك وتتعبها فتاخذ من طاقتك مساله عكننه. أكنانة دي تأثر عليك وعلى الدعوة، وأنا مش عايز الحكاية دي، اصفى عنه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول له فاصفح الصفحة الإيه؟ الجميل. إيه يعني الصفحة الجميل دي؟ قال لك لأن الذنب لما واحد يعمل في واحد ذنب بده ينتقم منه، يقول على إيه بقى من شغضر المثلية ما أقدرش عليه، من هنتقم عليه من مثل ما عمل، أنا ما أقدرش على المثلية، يكظم غيظه. إنما الغزل اسمعنا كذا ما غيظه، يعني الغزل لسه إيه، إنما ملوش عملية نزوع، ملوش عملية إيه، لأن احنا قلنا المشاعر الإنسانية ثلاث مراحل، تدرك أشياء فتجد في نفسك عنها شيئا فتنزع. قلنا اللي بيشوف وردة يبقى رأى منظرا جميل، يقول حب الوردة ويعشقها، انظر ما شئت ويعجب بما شئت، انما لو مدت ايدك تقطفها مش بتاعتك. يبقى الشرع لا يتعرض لايه؟ للادراك، ولا يتعرض للمواجيد اللي تيجي نتيجه الادراك، انما يتعرض للنزوع. ساعه ما تيجي تمد ايدك مش بتاعتك، ادي ثمن الشرع. فيجي الحق سبحانه وتعالى يقول له اصفى عنهم، يعني ما تاخذهمش. واحنا قلنا بقى يكظم غيظه، يبقى الغيظ موجود، ده اللي سماه يكظم، زي ما تكظم القربة وتكبس عليها كده عشان ما تخرش المية، لما المية لسه فيه. طيب وبعدين، طب ما تحمل كويس كده وتطلع الغيظ الآخر، ما انت ما عملتش عملية نزوعية، انما الغيظ لسه فين؟ في القلب. ما تترقى كده وايه وتطلع الغيظ ده من قلبك، يبقى تعفو. وفي مرحلة ثانية بعد ما تعفو، طيب ما تحسن لمن أساء إليك بقى، يبقى إذا فيه إيه؟ كظم وغيظ، عفو عن ذنب، إحسان لمن إيه؟ الله إيه ده؟ قاموا الناس تعجبوا، قالوا ده الشرع يعني بيلزمنا من نحسن إلى من أساء إلينا وبتاع. قالوا إيه؟ لازم تفهم العلة. العلة انك انت لو دخلت فوجدت ولد من اولادك ضرب واحد وضرب اخوه، قلبك يبقى مع مين؟ مع المضروب، وانفعالك بالغضب يبقى على مين؟ على الضارب. المضروب ده تعمل فيه، تاخده تطبطب عليه ومش عارف ايه، وان كان كده تجيب له شوكولاته وترضيه، الا يقوم الواد اللي ضرب ينهار، بقى انا ضربته وهو بيعمل فيه كده، طب ما انا خليه يضربني بقى رقنا علشان ما. كان عبد العزيز السعود يكون عنده عبد ولا حد كده يعمل اي حاجه، يقوم ايه اخسع اخسف ويشتمه هنا، وبعدين يجي اخر النهار وهو مروح كده يروح مطلع شرح كده ويديها. قامت الناس اتعودت لما هو يشتم مش عارف ايه، وعلى قدر الشتيمه والاذاء تبقى الشرحه. فبعدين واحد اسمه الطبيشي مره اظن هو ما قالوش حاجه ولا شتم ولا عمل، قام قبل ما يروح قال له مش عايزك تشتم لك شتمه ولا حاجه. فيبقى المسيء بيقدم لمن عفى عنه خدمه، لانه بيجعل ربه في جانبه. الحسن البصري رضي الله عنه بلغه ان رجلا شتمه في مجلس، فلما بلغوه كان في بواكير الرطب جايله هدية، فقال لغلامه يا غلام خذ الطبقة من الرطب واذهب إلى فلان وقل له إن سيدي يبعث لك هذا الطبقة هدية لأنه بلغه أنك شتمته بالأمس، فنقلت إلي حسناتك، وحسناتك لا شك أثمن من هذا الطبق. أدي معنى إيه؟ أحسن إلى من أساء إليه. ليه؟ لأنه جعل الله في جانبه. يقول له إزاي نحسن إلى من أساء؟ قال ألا أحسن لمن جعل الله في جانبي؟ إزاي ما أحسنش له؟ ده جعل ربنا في جنبي. طيب بقى وقيله قسم، يعني يا محمد وقوله لك، لا وقوله يا رب إن، وقولك يا رب إن هؤلاء لا يؤمنون، وتبدي الغضب لذاتي ولا تجيبش حاجه من نفسك، ما دام قلت كده انا هعذبهم العذاب اللي ايه اللي يقدم. يبقى انا حذف البتاع عشان عشان عشان اللي بيبقى عنده ايه نباهة وفكر. طب وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. طب ايه ايه ايه ما دام بيقسم وبقيله عشان جواب القسم ايه اي لا اعذبنه ايه عذابا شديدا. انما انت فاصفع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وقل سلام فالاصل سلام عليكم مش كده. انما كلمه سلام من غير عليكم قال لك اذا دي تباح لمن خاصمك وعايز تسيبه. ولذلك لما واحد يتناقش مع واحد ويزيد عليه بتاع يقول لك يا اخي سلام عليكم ما قالش علشان يعني انا وقفت ما يبقاش في سلام هشتمك وههينك ما يبقاش في سلام. انا عايز ابقى السلام فما اقفش علشان قال هتعظني وهقول حاجه. ولذلك سيدنا ابراهيم لما ابوه قعد يقول له كذا وكذا كذا قال سلام عليك سلام موادعه مش سلام تحيه ساستغفر لك ربي. اذا الحق وقل وقل سلام ما قالش عليك فسوف يعلمون. لما تعمل كده سوف يعلمون ما يكون لهم نتيجة ما قلته لي. كلمة وقيله قسم وحق قول لي إنهم يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون أنا أدافع بآني وأعمل. ولما تقول مروا عليك كده اصفع عنهم وقل إيه وقل سلام. ولذلك هناك قل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا مروا باللغو مروا إيه مروا كرام. هذا قسم يعني من الله سبحانه وتعالى بقول رسوله وحق قول رسوله انهم لم يؤمنوا به لا اعذبنهم عذابا شديدا. وما دمت انا اللي انا هعذب المطلوب منك تصفى عنهم عشان ما تضايقش نفسك ولا تغير مزاجك ولا اي حاجه وتخلي المساله عندي. وسوف يعلمون كيف اعاقبهم على هذا وعلى ازائك الاثنين. الحق سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء على ما شاء. إنما العبد لا يقسم على شيء إلا بالله. ليه؟ طب اشمعنى هو يقسم بما شاء على من شاء؟ لأنه هو اللي خالق وعارف المسألة دي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.